سمعت عمر قال أخبرني عمرو بن عوف سمعه من عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يفطر يوما ويصوم يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه ونحن الآن في آخر كتاب الصيام رحمه الله ورضي عنه، يقول باب صيام يوم وإفطار يوم، وأن هذا هو صيام داود وهذا هو أفضل الصيام كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكما ورد في الصحيحين ذلك. نعم. أقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام ومسدد ومحمد بن عيسى الطباع قالوا حدثنا، والإخبار في حديث حامد، يعني أن السياق لحديث أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني سياق الحديث وتمام الحديث واختيار أبي داود لكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا السند وفي المتن أيضا. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمر قال سمعت عمر يقول سمعت عمر بن أوس قال عن قبل عمر بن أوس عمر عمر نعم. طيب قول عن عمر بن أوس عن عمر بن أوس عن قال سمعه من عبد الله بن عمرو يقول عمر بن أوس سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص حين سأله الرسول عليه الصلاة والسلام إني أخبرت أنك تقول أصوم الليل وأقوم النهار، قال نعم يا رسول قد قلت هذا، قال لا صم وأفطر ونم وصلي، فقال إني أعطيك من ذلك حتى تدرج إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، فقال لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه، وهو أفضل الصلاة في الليل صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود، ولا أفضل من ذلك كل الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه استمر على هذا مدة شبابه، لكنه لما شاخ وعجز ندم أنه قبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه صار لو يفطر مثلا 3 أيام 4 أيام ويصوم يوم، أو يفطر 10 ويصوم يوم، ندم على أنه لم يقبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال له لا تفعل هذا، لأنه ما يقدر يفعل أحد حتى يا شيخ، إذا شيخت ما تستطيع تصوم يوم وتفطر يوم، ما تستطيع، ولا تستطيع تقوم نصف الليل وتنام ثلثه وتقوم نصف، ما تستطيع هذا. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ندم على هذا. فالمسلم يديم على عمل يطيقه، أنت شباب وتطيع وتستطيع أن تصلي 3 ركعات 4 ركعات 6 تسليمات أكثر أقل في الليل ومثلها في الضحى، وتصوم مثلا يوم وتفطر 10، أو تصوم 3 أيام من كل شهر، أو تصوم 2 والخميس، وتستمر على هذا حتى تلحق بربك، هذا هو الطيب وهذا هو الذي أحبه الله وهذا هو الذي العمل المديم يحبه رب العالمين تعالى وتقدس، وهو الذي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب العمل إلى الله أدومه، ولو قل ولو تسليمة واحدة، تسليمة في الليل ووتر، وتسليمة في الضحى أو تسليمتين، وصلاة في الليل تصلي ما شئت، تصوم الإنسان يوم 3 أيام من كل شهر، أو تصوم 2 والخميس، أو تصوم ما شئت، لكن لا تكثر على نفسك بحيث لا شخت وكبرت ما تستطيع تعمل هذا العمل، لأنك إذا تركت عمل وقد استمريت عليه ثم تركته عجزا أو تركته لأنك ما تستطيع أن تستيم عليه، هذا فيه جريمة. فأفضل أفضل العمل إلى الله أدومه، كونك تستديم الإنسان على عمل ولو قل حتى تلحق بربك، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل عند الله تعالى وتقدم. فتستديم على تسليمة تسليمتين في الليل أو في النهار، وتستديم على صيام 2 والخميس، طول عمرك أو صلاة الصيام ثلاثة أيام من كل شهر طول عمرك، هذا هو الأفضل وهو الأحب إلى الله تعالى وتقدس. فما عمل عبد الله بن عمر ندم رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص ندم حينما كبر وعجز أن يصوم يوم ويفطر يوم، عجز. نعم. وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كما تقدمنا. باب في صوم الثلاث من كل شهر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقال: كنا كهيئة الدهر. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في صوم الثلاث من كل شهر. باب في صوم ثلاثة أيام في كل شهر، يعني سواء كان أول الشهر أو أوله أو وسطه، لكن الأمر أتى من الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تصوم البيض وأن لها فضل، لأن نهارها وليلها سوا ما في ظلام، ليلها كل قمر من غروب الشمس حتى تطلع، وشمسها من طلوع الشمس حتى تغرب كله نهار، فسميت البيض لا ليس لها ظلام، بالليل القمر ماشي وبالنهار الشمس ماشية، فتسمى البيض 13 و14 و15، هذا أفضل الأيام من الشهر تصومها، فلان يصوم البيض هذا معناه أنه استدام عليه حتى لحق بربه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال عن همام، عن همام بن يحيى عن أنس، عن أنس بن أخي محمد، أخي محمد بن أنس قال عن ابن ملحان، عن ابن ملحان قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه ملحان قال حدثنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض. يقول أبو ملحان: كان الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمه أنس، قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بصيام البيض، يعني 13 و14 و15. انظر ليلة 13 تنظر القمر من هنا، تغيب الشمس لكن القمر باين من هنا، وليلة 14 وليلة 15 باين من هنا، حينما تغيب الشمس من هنا القمر يبين من هنا، ليش؟ لأن الشمس تبدو له، لأنه ما بين الأرض ما بين الشمس والقمر شيء، على طول الشمس بارزة للقمر وتعطيه النور، تعطي القمر النور، لأن النور القمر مرتفع والشمس مرتفعة، فلا بينهما شيء يحجب بينهم. أما في غير هذه الأوقات فإن الأرض تحول بين الشمس والقمر، فيصير هناك نقص بالقمر، يصير نقص ويصير ظلام في القمر لأن الأرض تحول بين الشمس والقمر، فالذي تمد القمر بالنور هي الشمس، فشاف القمر صار مثل المرآة يعكس نور الشمس على الأرض، فيصير نور الليل والنهار كله بياض. فمن صام ثلاث أيام البيض 13 و14 و15 فكأنما صام الدهر، لأنها صيام الدهر. نعم. وقالهن كهيئة الدهر. نعم. وقالهن يعني الثلاث الأيام هذه كهيئة الدهر، يعني كصيام الدهر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 أيام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو كامل، أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا أبو داود وسليمان العتكي، أو يجوز أن أبو داود الطيالسي في هذه الطبقة التاسعة هو أبو داود الطيالسي، قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال عن عاصم، عن عاصم الأحول قال حدثنا زر بن حبيش عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر، كان يصوم 3 أيام من كل شهر. هل صام البيض 13 و14 و15؟ يجوز. هل صام غيرهما من أول الشهر؟ يجوز. هل صام من آخر الشهر 3؟ يجوز. كل هذا الشاهد أن ابن عباس أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من كل شهر 3 أيام، وأخبر في الحديث الأول أن الصيام 13 و14 و15 كصيام الدهر، وحث على صيام هذه البيض، حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أنه لا يحث على شيء عليه الصلاة والسلام إلا أنه يفعله، سواء عاد استمر عليه أو فعله مرة أو مرتين جائز. فهو يصيم أول الشهر ووسطه وآخره من كل شهر ثلاثة أيام. نعم. يعني من غرة كل شهر. يعني من غرة كل شهر. يعني مسعود فسر لنا أن الرسول يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر. يعني طلع الشهر صام يوم ويومين وثلاثة. نعم. باب من قال الاثنين والخميس. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. يقول أبو داود رحمه الله باب صيام الاثنين والخميس. نعم. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن بهدلة يلقبونه سنبر قال حدثنا سواء بن حكيم الخزاعي قال حدثنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس من كل شهر ويصوم الاثنين من الشهر المقبل. يعني يصوم الاثنين من هذا الشهر والخميس من هذا الشهر ثم إذا أتى شهر وأتى الاثنين بعد الشهر بعد ما يدخل الشهر الثاني صام الاثنين. فمعناها أنه يصوم الاثنين والخميس من كل شهر لكن أحيانا يصوم الاثنين والخميس من الشهر هذا حتى يستمر لكن أحيانا يصوم الاثنين بالشهر الثاني لا بالشهر هذا. فمعناها أن حفصة رضي الله تعالى عنها تقول كان يصوم الاثنين والخميس مستمرا على شهر لكن أحيانا يكون الاثنين يلي الشهر الثاني يدخل الشهر ثم يصوم الاثنين ويعني ويصوم الخميس يستمر على هذا. نعم. الاثنين من الجمعة الاثنين والخميس ثم الاثنين من الجمعة ثم الاثنين من الأسبوع يعني الجمعة عن الأسبوع اللي يأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت دخلت علي أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا هنيدة عن أمه لما أقف على اسمها أنها دخلت عليها أم سلمة فسألتها عن صيام الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن صيامها هي قالت أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يعني الاثنين والخميس ثم الاثنين والخميس وربما صادف الاثنين في الأسبوع اللي يأتي في الجمعة التي تأتي يعني فيكون صام ثلاثة أيام هذا من هذا اثنين وخميس ومن هذا يوم منفردة. نعم. باب من قال لا يبالي من أي شهر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم قلت من أي الشهر كان يصوم قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. يقول لما أبو داود رحمه الله باب لا يبالي من أي الشهر صام ثلاثة أيام لا يبالي. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم أول الشهر ووسطه وآخره ثلاثة أيام من أوله أو من وسطه أو من آخره. والجمع بينهما أن حفصة تحدثت عن شيء رأته الرسول فعله صام أول الشهر وهي رأته أنه صام الشهر فحدثت هذا. عائشة تقول له قد يصوم أول الشهر ووسطه وآخره وهذا هو الصحيح أنه يصوم عليه الصلاة والسلام حينما يتسنى له الصيام أول الشهر أو وسطه أو آخره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن زياد عن يزيد بن زياد عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن يزيد بن زياد عن يزيد الرشك نعم عن معاذة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن معاذة سألت عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم كل شهر 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. من أي شهر؟ قالت لا يبالي، صوم من أوله أو من وسطه أو من آخره، أحيانا يصوم من أوله، وهذا ما رأته حفصة وحدثت به في الحديث السابق، أو يصوم من وسطه أو يصوم من آخره لا يبالي. معنى هذا أنك إن شئت أن تصوم البيض وتستمر عليها فهو أفضل، إلى أنك تديم على عمل، تديم على عمل تصومه وهو أيام البيض. متى ما جاءت أيام البيض 13 14 15 صمت هذه الأيام وتستمر حتى تلحق بربك، هذا هو الأفضل، لأنه يصير عمل مستديم. فالصيام 3 أيام هو الأفضل، البيض لازم. أو أنك تصوم الاثنين والخميس وتستمر حتى تلحق بربك، فهذا أيضا عمل مستديم، لكن لا تجمع بين صيام 3 أيام وبين الخميس والجوع والاثنين، لا تجمع بينهما. أما أن تصوم الخميس والاثنين من كل شهر أو تصوم 3 أيام من كل شهر، واحد منهم اختر. أما الثلاثة سنهون عليك وأفضل، أو الاثنين والخميس سنهون عليك وأفضل، اختر واحد من الاثنين حتى تلحق بربك الإنسان، فأنت على هذا الطريقة. أما اثنين وخميس كلما مر خميس واثنين صمته، أو 3 أيام من كل شهر إن شئت أوله وإن شئت وسطه وإن شئت آخره، وكونه أيام البيض كما حث عليها الرسول أفضل، تصوم أيام البيض لأنها معروفة أيام البيض ومستمرة، متى ما جاء 13 خلاص تصبح صائما للإنسان، و14 تصبح صائما، و15 تصبح صائما، لأنها هي أيام البيض وتستمر على هذا حتى تلحق بربك ولا تعب عليك حينئذ. حتى لو كبرت، حتى لو وصلت إلى 80 أو 90 ما ترى مشقة الإنسان حينما تصوم 3 أيام، ما ترى مشقة. كل المشايخ والشيبان، الشيوخ الكبار والشيبان يصومون 3 أيام من كل شهر، يعني 3 أيام البيض يستمرون عليها لأنها مشهورة معلومة عندهم، أو يصوم بعضهم الخميس والاثنين يستمر على هذا. فالمسلم يسلك طريقة واحدة، أما اثنين وخميس وإلا 3 أيام البيض، يستمر على هذا نعم. لكن لو أنه لم يصوم البيض وفاتته في وقت من الأوقات لشغل أو مرض أو شيء، هل يقضيها؟ تقول نعم تقضيها، إذا صار دائم استمريت عليها واستدمت عليها تقضيها. كذلك الاثنين والخميس إذا فات لشغل أو فات لمرض فإنك تقضي الاثنين بيوم آخر، وتنوي أنه عن الاثنين الإنسان لأجل يستمر عملك، ما ينقطع عملك، يستمر الإنسان. فلو فاتتك أيام البيض أو يوم أو يومين منها ولم تستطع تصومها لشغل أو لمرض أو شيء، ثم ذهب الشغل أو ذهب المرض، فإنك تقضيها للإنسان. كل شيء استدام واستدمت عليه تقضيه، إذا فاتك تقضيه الإنسان سواء كان صلاة أو صوم أو شيء من هذا، فإنك تقضيه لأنه عمل فرضته على نفسك الإنسان واستدمته على نفسك، إذا فاتك تقضيه نعم. باب النية في الصيام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله. قال: ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، يعني لازم كل ليلة تجدد نية صومك الإنسان. عند مالك رحمه الله أنك إذا نويت الصوم من أول الشهر شهر رمضان كفاك هذا، حتى لو ما نويت كل ليلة يكفيك نية أول ليلة، هذا ما ثبت عنه وعن أصحابه رحمه الله رضي عنهم، وهذا هو الأحسن للناس وهو الأرفق بالناس. أما أني كل ليلة أنوي مشكلة، قد ينسى الإنسان، ولكن لو قدمت السحور للإنسان فأنا قدمت لأجل أصوم بكرة لكني ما نويت، ما حضرت نية، فهل معنى هذا أني ما نويت؟ تقول لا، إذا حضرت الصوم حضرت السحور وتسحرت فأنك معناها أنك ستصوم غدا، ما تأكل وتشرب في الليل الإنسان إلا أنك ستصوم غدا. فالشاهد أن حفصة رحمه رضي الله عنها وأرضاها بنت عمر بن الخطاب تروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يجمع النية، من يجمع نية الصيام من الليل فلا صيام له. هذا في الفريضة، وأما النافلة فأنت حر يا الإنسان، لو ما تنوي إلا في الضحى في طلوع الشمس، نويت أن تصوم النافلة صم يا الإنسان، أمسك ولك صومك، وإن شئت أفطر ولا شيء عليك، هذا في النافلة. أما هذا الحديث اللي ترويه حفصة فهو في الفريضة فقط، أما في الفرض وأما في النذر تنذر على نفسك أنك ستصوم 10 أيام إن شف الله مريضك أو رد غائبك أو نجح أولادك أنك تصوم 10 أيام، فهذا فرض فرضته على نفسك الإنسان، لابد من تبييت النية من الليل لأنه مثل رمضان، لأنك جعلت على فريضة كما فرض الله عليك رمضان، أنت فرضت على نفسك هذه الفريضة، لازم تبيت النية من الليل ولا ما يصح صومك الإنسان، تبيت النية من الليل أو ما يصح صومك الإنسان. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري عن عبد الله بن وهب المصري أيضا عن ابن لهيعة المصري أيضا قال عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أخته حفصة أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم ينوي يعني يجمع الصيام من الليل ففي الفريضة خاصة فلا صيام له، من لم يجمع يعني ينوي الصيام من الليل فلا صيام له، هذه في الفريضة خاصة، في الفريضة سواء فرضها الله عليك أو فريضة أنت فرضت على نفسك لازم تجمع النية من الليل، الإنسان كل ليلة تجدد نية للصوم أنك صائم غدا كل ليلة. فحفصة رضي الله تعالى عنها أخبرت بهذا الحديث، سيأتينا أنه موقوف عليها لكن لا يضر وقفه عليها، بعضهم وقفه عليها وبعضهم أرسله وأسندته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي أسنده إلى الرسول أوثق عندنا من الذي أوقفوه. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله وحدثنا ورواه الليث بن سعد عن وإسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن حفصة رضي الله تعالى عنها، وبعضهم قال إنه موقوف على حفصة، يعني الكلام هذا ليه كلام، لكن حفصة لا تقول مثل هذا لأن هذا تشريع وسنة للناس وتشريع للناس، فلا يمكن تقول حفصة مثل هذا الكلام من تلقاء نفسها، إنما قالته وأسندته إلى الرسول وهو الصحيح، قالته وأسندته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالفريضة لازم تبيتها من الليل قبل طلوع الفجر، الإنسان تبيت نية الفريضة قبل طلوع الفجر ولا بد من هذا، وأما النافلة فأنت حر فيها لو ما تنويه إلا بعد طلوع الشمس جاز. نعم. باب الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان حاون وقال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيث فحبسناه لك، فقال أدنيه. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك، باب الرخصة في ذلك في النفل، وأما الفريضة فهو باق على حكمه. في الفرض ما يمكن أن تصوم الإنسان أنك ما تنوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر، ما لك صيام الإنسان، لابد تنوي من الليل قبل طلوع الفجر وإلا فلا صيام لك. أما النفل نعم فلك أن تنوي بعد طلوع الشمس بعد غروبها، تأتي أهلك عندكم طعام ما عندنا شيء أجل أنا أبصوم وتصوم إلى الليل لك أجر الصيام، وإن وجدت طعام أكلته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن كثير قال محمد بن كثير العبدي عن سفيان قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن وكيع وسفيان عن طلحة بن يحيى. وكيع وسفيان اجتمعا وتتابعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة رضي الله تعالى عنها أن عائشة بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليها أحيانا، هل عندكم شيء؟ فنقول لا ليس عندنا شيء، وهو يريد أن يأكل لكن ما يجد عندنا شيء، يقول أجل أصبحت صائم خلاص، أجل أنا أستمر في صومي ويصوم هذا النفل، وإن وجد شيء تقول فدخل عندنا يوما ووجد عندنا حيز، الحيز هو التمر والأقط والسمن، يجمع جميع مرة، يأتي الأقط ويأتي السمن ويأتي التمر أحيانا فيغط هذا بهذا ويأكله عليه الصلاة والسلام، فيقول قال يا رسول الله عندنا حيز حبسناه لك، قال ادنيه مني فقد أصبحت صائما، فأكل عليه الصلاة والسلام وقد أصبح صائما ناوي الصيام، لكن لما أتى الأكل أكل. معنى هذا أن الإنسان حر في النفل، أنت تريد أن تصوم وتكمل يومك ولك أجره، تريد أن تفطر فلا شيء عليك، أنت حر في صوم النفل، لكن الفريضة لا، لابد تبيت النية قبل الفجر، لابد تنوي أنك ستصوم غدا قبل الفجر. أما لو طلع الفجر واستمر الفجر وقرب طلوع الشمس وأنت ما نويت الصيام فلا صيام لك، فالصوم لاغي، لا صيام لك في الفريضة، والنذر نذرت شيئا على نفسك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال فلا يضرك إن كانت تطوعا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قالت أم هانئ لما كان يوم الفتح ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها جلست فاطمة عن يساره وجلست أم هانئ عن يمينه، انظر أم هانئ عن يمينه بنت أبي طالب بنت عمه أبو طالب أخت علي وفاطمة الزهرة بنته عن يساره، تقول بعدت الوليدة الجارية جارية الأم هانئ مولاة الأم هانئ أتت بشراب، الشراب هذا معناها أنها حطت لأن ما مكة دبج فيه مرارة، يحطون التمر مع الماء حتى يفر ثم يصفونه يدخلونه بعد ساعات أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع، يصفون الماء بمشخالة أما بغترة المرأة كيلة المرأة أو بمشخالة كان عندهم مشخالة يصفى حتى يصير شراب ثم تأتون به يشربونه يصير حالي من أجل ما يكون، فالشاهد أن الوليدة أتت بشراب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب منه ثم ناول أم هانئ لأنها عن يمينه ثم بعد ذلك ناول فاطمة، فالشاهد قالت يا رسول الله أنا كنت صائمة اليوم هذا، أنا صائمة يومي هذا صائمة ولكني أفطرت لأجل بركة فضلتك اشرب من شرابك وفضلتك، قال هل كنت تصومين قضاء؟ قالت لا، قال هل كنت تصومين نذرا؟ قالت لا، قال نفل لا يضرك ذلك، مدام نفل أنت حرة تفطرين أو تصومين انصرتي إلى آخر النهار فلك أجره، وإن أفطرت فأنت حرة لا إثم عليك حينئذ، هذا يؤكد أن الصائم النفل أنه حر بنفسه، إن شاء أكمل وله أجر ذلك اليوم وإن شاء أفطر، إن شاء أفطر. كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا دعاهم أحد إخوانهم إلى وليمة وهو صائم تطوع أفطر وأكل جبرا لخاطر أخيه المسلم، جبرا لخاطر أخيه المسلم يأكل ويفطر لأنه نفل حر أنتين إنسان فيه، وبعضهم يدعو كابن عمر رضي الله عنه يدعو ويقف في الباب ويبرك عليه ويدعو ويكفيه ذلك، لكن بعضهم يقول لا قد وأقف بالباب وقد لا يجبر خاطره. باب من رأى عليه القضاء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واحد قال أخبرني حيوة بن شريح بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، قوما مكانه يوما آخر. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب من رأى أنه يقضي النفل إذا أفطر ذلك اليوم يقضي. مالك رحمه الله يرى أنك لا تفطر، إذا صمت الإنسان لا تفطر، ويستدل بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أنت عملت عمل لطاعة لوجه الله تعالى وتقدس فلا تبطلها، ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا صمت الإنسان حتى ولو تطوع ما ينبغي لك أن تفطر، الإنسان أمسك ما ينبغي لك أن تفطر. هذا يحكى عن مالك رحمه الله وهو وجه حسن، لكن عاد من الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لأمهان وغيرها أن تفطر، وأن الإنسان حر في صيام التطوع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واب قال حدثنا حيوة بن شريح قال عن ابن الهاد يزيد عن زميل مولى عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا صائمتين، هي وحفصة، دائما تجتمع هي وحفصة على كل شيء، على الخير والشر. عائشة وحفصة يجتمعان دائما على الخير والشر وعلى كل حاجة وعلى كل أمر، يتشاوران فيه ويقضيها، وهي اللي نزلت فيهما سورة التحريم. فالشاهد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علينا الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أتانا، وكنا صائمتين، وقد أتانا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فلما دخل علينا قلنا: يا رسول الله، كنا صائمتين أنا وحفصة، وإنما دخل علينا طعام فاشتهيناه فأكلنا. قال: اقضي مكانه. معنى هذا أن الإنسان إذا صار يستديم على شيء ومستديما على صيام شيء، تطوع أو غير تطوع، لك أن تقضيه الإنسان. هذا الدليل من يقول يقضي الإنسان إذا كان حتى لو تطوع، كان عليك أن تصوم مثلا أيام البيض ودائم تصوم أيام البيض، ثم أكلت في يوم منها، لك أن تقضي ذلك اليوم، لأنك جعلته دائما عليك الإنسان حتى تلحق بربك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يقضي ذلك اليوم. هذا دليل من قال إن كان لك عمل دائم ونسيته أو شغلت عنه تقضيه الإنسان بيوم آخر. هذا اللي استدلوا به. نعم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب لا تصوم المرأة ولا تحج نفلا، ولا تصوم نفلا إلا بإذن زوجها إذا كان موجودا، إلا بإذن الزوج إذا كان موجودا، لأنه حق من حقوقه أن يأتيها وأن يقبلها وأن يجامعها، فلا يمكن أن تصوم إلا بإذنه. إذا أذن لها سقط حقه من مباشرتها حينئذ، إذا أذن لها سقط حقه من مباشرتها، أو أذن لها في حق التطوع سقط حقه أيضا في منعها. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي البزاز قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوع يعني إلا بإذن زوجها، فإن كان فريضة أو نذر نذرت على نفسها فإنها تصوم بدون إذنه. النذر إذا نذرت شيئا على نفسها فإنه فريضة حينئذ تصوم بدون إذنه، كذلك الفريضة تصوم بدون إذنه، سواء رمضان أو عليها قضى من رمضان تصوم بدون إذنه، لأن هذا تطالب به يوم القيامة ولا ينفعها زوجها، بل تطالب به هي خاصة يوم القيامة. فالشاهد أن النفل لا يجوز أن تصوم إلا بإذنه إذا كان شاهدا موجودا، ولا تحج أيضا نفلا إلا بإذنه. فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج نفلا إلا بإذنه، لأنه من حقوقه أن يتمتع بها، فإذا صامت بدون إذنه أو حجت بدون إذنه منعته من حقه التي يتمتع بها، فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، ولا يجوز لها أن تحج نفلا إلا بإذنه، وله أن يحللها لو حجت نفلا أو اعتمرت نفلا، له أن يحصرها ويحللها ويهدي عنها كبش ويحلق رأسها أو يقص من رأسها ويحللها، له ذلك إذا كان نفلا وحجت بدون إذنه أو صامت نفلا، فله أن يحللها أيضا، وله أن يتمتع بها ويفطرها تخليها تفطر، فلا يجوز لها أن تصوم إذا تطوعا إلا بإذن زوجها إذا كان موجودا، أما إذا كان غائب مسافر، ولا يجوز لها أن تأذن في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه إذا كان شاهدا، أما إذا كان غائب وجاء مثلا أخوها أو جاء عمها أو جاء أحد فلها أن تأذن إذا كان غائب، أما إذا كان حاضر فإنها تقول هذا أبي يستأذن، هذا أخي يستأذن، هذا فلان يستأذن يريدني، لا بأس، قال افتحي له أذني له فتأذن له، بدون إذنه لا يمكن أن تأذن لأحد إلا بإذن زوجه إذا كان موجودا، لأنه قد يكون له حاجة من الحاجات السرية التي ما يريد أن أحد يدخل عليه بيته، فلا بد من الإذن. الزوجة تستأذن زوجها حتى في دخول أبيها أو أخيها أو ابن عمها أو شيء من هذا، حتى لو كان يريده بأمر خاص فإنها تقول فلان يستأذن يا فلان، أنت يا أبو فلان يا زوجي فلان يستأذن علي يريد أن يكلمني، ائذني له خليه يدخل، فحينئذ تدخله ويكلمها ويرجع إلى حاجته، فلا تأذن لأحد مطلقا إلا بإذن زوجها إذا كان موجودا، أما إذا كان غائب فلها أن تأذن للإنسان اللي يريدها لحاجة، تأذن له يدخل البيت وتكلمه ويرجع إلى نفسه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده، قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال فإذا استيقظت فصلي، قال أبو داود رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل. يقول أبو داود رحمه الله باب تابع للباب حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري قال قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأة صفوان بن المعطل تشتكي زوجها، امرأة صفوان بن المعطل تشتكي زوجها، والحديث هذا يرد على من قال إن صفوان ليس له شهوة، حينما جاء الإف قالوا لا صفوان ما له شهوة ما يشتهي النساء، هذا يرد عليهم، صفوان يشتهي النساء لكنه صالح من الصالحين، والرسول برأه عليه الصلاة والسلام على المنبر قال صفوان لا يدخل بيتي إلا معي ورجل صالح من الصالحين، فهو ليس هناك أنه عليه رضي الله تعالى عنه أن هناك ريبة، جاء إلى المرأة وهي جالسة مكبة على نفسها، ثم لما رآها عرفها فأناخ الناقة وركبها على الشداد ومسك الرسل مسك الحبل وصار يقود بها حتى أتى الركب، يقود بها حتى أتى الركب، رجل صالح ومأمون فليس هناك ريبة، بعض الناس يقول لا انه ما في همة للنساء، هذا يرد عليهم، في همة للنساء لكن الصلاح والتقوى ربنا قال الا عبادي المخلصين، عبادي الصالحين لا تقدر عليهم. الشيطان قال لا اقعدن لهم صراطك المستقيم الا عبادك، قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. فعباد الله الصالحين يغلبون الشيطان ومئة ألف شيطان إذا قواهم الله تعالى وتقدس وتمسكوا برب العالمين وصدقوا مع رب العالمين، لا يمكن أن يتقوى عليهم الشيطان. نعم البشر إنسان بشر قد يهفو ساعة أو يزل ساعة، لكن التقوى موجودة في القلب والتوكل على الله والصدق مع الله يطرد الشيطان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عن أبي سعيد، قرأنا السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى صفوان بن المعطل، كانت امرأته تشتكيه وهو جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إنه يضربني يا رسول الله، وإنه يفطرني وأنا صائمة، وإنه أيضا لا يصلي صلاة الفجر حتى تكاد تطلع الشمس، لأنها تطلع حتى تطلع على الناس تكاد تطلع، فتكاد هي تقرب يعني من الطلوع. قال ما تقول يا صفوان؟ المرأة تقول كذا. قال يا رسول الله إنها تصلي وتقرب البقرة وآل عمران، يعني لو قرت بواحدة كفت الناس كلهم، فتقرب البقرة وآل عمران، قد نهيتها عن هذا، قلت اقرأ من السور القصيرة علشان تنتهي من صلاتك بسرعة، تنتهي من الصلاة بسرعة، اقرأ بسور قصيرة. أما تقرأين بالبقرة وآل عمران أو بالأنعام والأعراف أو بكذا سورتين طويلتين، واحدة منهما تكفي الناس كلهم، تقوم تقرأ لي سورتين طويلتين، وقد نهيتها يا رسول الله، فأنا أضربها لأني نهيتها. ليش؟ أني أنهاها وتصر على عنادي وتصر على هذا، ما هو طاعة. إذا أمرتها بشيء ونهيتها عن هذا لازم تنتهي عما أنهاها عنه وتأتمر بما أمره. وأما قوله أني أفطرها فإني رجل شاب أشتهي النساء ويتصوم كل يوم، أنا ما أستطيع، لا بد أفطرها وأقضي حاجتي منها، ما أستطيع أن أصبر، أنا رجل شاب مثل الشباب ولا أستطيع أن أصبر عنها، فأفطرها لأنها تصوم نفل كل يوم تبي تصوم، أنا ما أصبر عنها، أفطرها ثم أجامعها أقضي حاجتي منها. هذا كله عذر شرعي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصوم. يجوز أن هذا الحديث هو سبب قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن زوجها، لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن، يعني أنت هذه المرأة لا يمكن أن تصومين إلا استسعاد لزوجك. أصوم يا فلان ولا ما أصوم؟ أنت لك حاجة اليوم أو تريد حاجة أو شيء، أصوم ولا ما أصوم؟ لا تصومين، أخشى أن أشتهيك أو أتمتع بك أو ربما حصل شيء، لا تصومين، ما تصوم خلاص، لا يمكن أن تصوم ولا يقبلها، لو صامت وقد وهو ما أذن لها ما يقبل صومها ومردود عليها. فذلك الصلاة لا يمكن أن تصلي وتطول وهو ينهاها عن تطويل الصلاة، يقول صلي معلش لكن اقرأ سور قصيرة وانتهي من صلاتك، أو دائم سورة البقرة تأتي الظهر أنت ما قضيت منها، وأنا قد يكون لي شغل يكون لي حاجة، وهي تقرأ سورتين واحدة يا رسول الله تكفي، تكفي الناس كلهم واحدة. قال لا، لا تصومين ولا تصلين أيضا إلا بإذنه من التطوعات. وأما أنها وأنها الصلاة فقال يا رسول الله إن ناس قبيلة معروفة بالنوم، نوم ثقيل جدا ولا نقوم حتى تكاد تطلع الشمس، قال لك أن تصلي إذا ذكرت الله، اذكر الله حينما تصل، حينما تقوم من النوم اذكر الله، صل متى ما قمت من النوم صل، أقم الصلاة لذكري، يقول ربنا أقم الصلاة لذكري. والظاهر إن هذا في أول الإسلام لأنه نسخ هذا، ما يمكن أن تستمر الإنسان على صلاة حينما تطلع الشمس تصليها، ما يمكن، لا بد أن تصلي الفجر قبل أن تطلع الشمس. نعم. باب الصائم يدعى إلى وليمة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الوليد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام والصلاة الدعاء. قال أبو داود رواه حفص بن غياس أيضا عن هشام. يقول أبو داود رحمه الله باب الصائم يدعى إلى وليمة، هل يفطر أو يدعو ويصلي ويدعو؟ الصلاة هي الدعاء، الدعاء هو الصلاة، فالصلاة مشتقة من الدعاء، هل يدعو وينصرف مثل ما يفعل ابن عمر، أو أنه يأكل ويجبر خاطر من دعاه، أو أنه يستمر على صلاته على صومه ويدعو لأخيه المسلم وينصرف. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال عن الوليد بن مسلم عن هشام بن حسان قال حدثنا ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن كان مفطرا فليجب، يعني وليمة العرس هي التي واجب أن تجيب لها الإنسان، وليمة العرس خاصة واجب عليك وجوبا أن تأتي إليها الإنسان، إلا إذا كان هناك منكر لا تستطيع إزالته أو تخشى أن يكون هناك شيء أن تخافه فإنك لا تجيب، وإلا فواجب وجوبا عليك. من لم يجب الدعوة فقد عصى، من لم يجب دعوة أخيه في العرس فقد عصى، فدعوة وليمة العرس يجب على المسلم أن يجيب لها. لكن إذا كان مفطرا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعي ويبارك لهم عند الباب ويصافحه ويدعو له بالبركة هو بنته أو ولده، ثم ينصرف كما يفعل ابن عمر رضي الله عنه. نعم. باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. يقول الإمام أبو داود باب ما يقول الإنسان إذا دعي هو صائم، ما هو الذي يقوله؟ يخبره أني صائم، فإن قال يا أخي صوم تطوع واجبر خاطرنا وكل فإنه يجب عليه أو ينبغي أو يستحسن أن يجيب أخيه المسلم ويجبر بخاطره، وإن صلى أي دعا وانصرف فلا مانع من ذلك. يقول الإمام أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا دعي أحدكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. ليش؟ لأجل أخيك يحذرك، أخاك إذا سمع أنك تقول صائم يحذرك حينئذ حينما تدعو له بالبركة وتنصرف، يحذرك أنك صائم وأنك لا تستطيع أن تنقل صومك ولا تستطيع أن تأكل، فيحذرك حينئذ وتدعو له بالبركة وتنصرف. نعم. باب الاعتكاف. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الاعتكاف. الاعتكاف متعلق بالصوم، لازم عند الكثير من العلماء أن الاعتكاف لابد أن يكون في الصوم، أما في غير الصوم عند بعضهم فإنه لا يصح الاعتكاف، والصحيح أن الاعتكاف يصح حتى لو نص ساعة حتى لو ربع ساعة تنوي الاعتكاف لك ذلك إذا نويت ثوابه عند الله واعتكفت طاعة، فإنه ينفع كذلك الإنسان حتى لو لم تكن صائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف وهو بالعشر الأواخر من شهر الأوائل من شوال، اعتكف وهو غير صائم في العشر الأوائل من شوال حيث لم يعتكف في رمضان، اعتكف عشر أيام من شوال وهو غير صائم، فاعتكاف غير صائم جائز. وبعض العلماء كمالك رحمه الله وأبي حنيفة يرون أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، هذا تحجر، لكن دليل من قال أن الاعتكاف بغير صوم جائز هو الصحيح. فيقول أبو داود رحمه الله باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، تلزم الشيء الإنسان سواء لطاعة أو معصية، لزوم الشيء والجلوس عنده، وشرعا اعتكاف لوجه الله تعالى وتقدس مخصوص، أما بيوم أو بشهر أو بأي بقليل أو كثير، أما عند كعبة أو في مسجد أو تعتكف الإنسان في شيء، الشاهد أن الاعتكاف هو سنة من السنن، من سنن المرسلين، من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعتكف، والاعتكاف في المسجد الجامع أفضل، الاعتكاف كونك الإنسان تنوي الاعتكاف في مسجد جامع يصلى فيه الجمعة أفضل من مسجد لا يصلى فيه الجمعة، لأنك تحتاج حينما تأتي الجمعة تحتاج إلى الخروج من المسجد إلى مسجد آخر تصلي فيه الجمعة، فالاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجمعة أفضل. فالشاهد أن الاعتكاف لك أن تنوي الاعتكاف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو يوم واحد، تنوي أن تعتكف هذا اليوم، تعتكف في مسجد من المساجد أو في الحرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حينما يطلع فجر ذلك اليوم الذي نويت أن تعتكفه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعتكف في هذا. وإن نويت أنك تأتي الإنسان بعد صلاة العصر وتعتكف حتى يأذن الله لك بالخروج وتعتكف أمام هذا البيت وتقول أنا معتكف ومنتظر لصلاة بعد صلاة وتسبح وتهلل، فهي عبادات متعددة، عبادات من الله بها من الله بها عليك، عبادات متعددة، اعتكاف نية اعتكاف لك ثوابه، ونية انتظار بعد الصلاة لك ثوابه، ونية قراءة قرآن أو تسبيحته لك ثوابه، فعبادات متنوعة من الله عليك بها الإنسان في هذا المكان. فالشاهد يقول الاعتكاف هو طاعة وهو ثواب لله، إذا اعتكفت الإنسان في مسجد أو عند الكعبة أو في مسجد من مساجد المسلمين فلك ثوابك الإنسان، وإن صرفت هذا الاعتكاف إلى غير الله صار كفر شرك أكبر نعوذ بالله. إذا صرفته إلى وثن أو صرفته إلى قبر أو صرفته إلى ضريح أو صرفته إلى إنسان تعتكف عند بيته تريد قربة لهذا الشخص فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأن كل شيء طاعة لرب العالمين تصرفه لغيره هو شرك أكبر يخرجك من ملة الإسلام الإنسان. فالمسلمين يجب أن يحرصوا أن لا يعتكفوا شركا أكبر، لا يعتكف عند صنم ولا يعتكف عند ضريح ولا يعتكف عند تراب ولا يعتكف عند شجرة ولا يعتكف عند صخرة ولا يعتكف عند ولي كما يقول ولي سواء كان حيا أو ميتا، لا يعتكف في هذا الاعتكاف ويصرف هذا الاعتكاف اللي هو لوجه الله لله وحده لا شريك له إلى غيره، فإنه يخرج من الإسلام إلى الكفر نعوذ بالله ويصير مشركا أكبر، لا يقبل له عمل ويدخل جهنم ولا يغفر له ولا يغفر عمله كله، هذا الشرك ما يغفر. فالشاهد أن الاعتكاف لرب العالمين طاعة وقربة، والاعتكاف لغيره شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. نعم. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه بعده يعني بعد موته، واعتكف الصحابة بعده بعد موته في العشر الأواخر من رمضان، هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، هذا الذي ثبت عنه أخيرا ولزمه عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه. فالمسلمون الآن يعتكفون العشر الأواخر من رمضان، وإن شاء يعتكف الشهر كله وإن شاء يعتكف 20 وإن شاء يعتكف أقل وأكثر، هو حر الإنسان، تعتكف بمسجد من مساجد الله وبيت من بيوت الله، لكن احرص على أن لا يكون هذا المسجد ما فيه جمعة، احرص على أن يكون فيه جمعة لأجل لا تخرج. وإذا لم تشترط الإنسان ما اشترطت شروطك فلا يجوز لك أن تخرج مرة واحدة إلا لقضاء الحاجة، بس لقضاء الحاجة براز قضاء براز أو بول أو غائط بس، والباقي ما يمكن تخرج. لكن إن اشترطت أن تزور المريض وتعود الجنازة وتفعل كذا وتفعل كذا فلك شرطك، حتى لو اعتكفت الإنسان في بيت من بيوت الله لكنك اشترطت على نفسك وعلى ربك أن لي أن أعود المريض ولي أن أتبع الجنازة ولي أن أفعل كذا وكذا فلك شرطك. أما إذا لم تشترط فلا يمكن أن تخرج من المسجد مطلقا إلا لقضاء الحاجة أو لأكل، حتى الأكل والشرب يجيبونه لك بالمسجد، أما قضاء الحاجة كالبراز والمخاض فلك أن تخرج إلى قضاء الحاجة الإنسان، وما عداه لا يمكن أن تخرج إلا إذا اشترطت، فإذا اشترطت لك شرطك. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.